طبعا الشيخ ابن الملقن كان ساكن ناحيه السيده زينب، حته هناك اسمها كوم الريش، وكانت مكتبته تجمع كل نوادر الحديث التي لا يعرفها انس ولا جن. فلما احترقت المكتبه اختلط الرجل على كبره. دلوقتي احنا يا رب تتحرق المكتبات كلها بس نلاقي فلوس. ليه؟ لان الناس كلها بتفكر في الفلوس دلوقتي. قال لا، هو الراجل عقله راح عشان المكتبة راح. احد اللي كتبه في المختلطين لما قال ترجمة ابن الملقن قال لم اخف له على ترجمة. كان بتحقق ليه؟ بتشتغل بالتحقيق ليه؟ طالما انت راجل زي ده لو قابلت واحد في الشارع وسألته عليه هيقول لك ده بيته اهو. بتشتغل ليه؟ قال تم الباب مفتوح. يبقى لكن هو ما كتبش والله المستعان. كتير منهم يكتب كلمه ملهاش، او وانا ما بقللش من شانهم يعني عشان حد يقول لك ده بيهاجم، لا، يبقى كلمه ملهاش يعني اي ذات بال. قول والله المستعان، تستعين بالناس على الله، ما تسيبهم زي ما انت ناقصك الاف الحاجات، اغفر لهم النقصات. فده قال حد من الملقن في كتاب نهاية الاغتباط وقال لم أخف له على ترجمة، لأنه السبت بن العجم قال إن الرجل لما احترقت مكتبته اختلط.